السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وها نحن قد انتهى بنا الدرس إلى المادة الرابعة في بيان كيفية السباق والمناظرة، لأن الفصل الثاني في السباق والمناظرة والرياضات البدنية والعقلية، وانتهى بنا الدرس إلى هذه المادة الرابعة، وهي في بيان كيفية السباق أي سباق الخيل والإبل، والمناظرة أي الرماية. قال: أما السباق فينبغي أن يراعى فيه ما يلي. السباق الذي هو بين الخيل ينبغي أن يراعى فيه ما يلي: أولا، تعيين المركوب من فرس أو بعير، لا بد أن يكون معين، أو دبابة أو طائرة. سمعنا فيما مضى أنه يجوز استعمال الطائر للسباق والدبابات كذلك، وإن لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أولا، تعيين المركوب من فرس أو بعير أو دبابة أو طائرة. ثانيا، توحيد جنس المتسابق عليه، فلا يسابق بين بعير وفرس ولا بين دبابة وطائرة، لا بد من اتحاد الجنس، بعير مع بعير، فرس مع فرس. أما فرس مع بعير ما ينبغي، دبابة مع طائرة ما ينبغي، لا بد من توحيد المركوب. ثالثا، توحيد جنس المتسابق عليه، فلا يسابق بين بعير وفرس مثلا. ثالثا، تحديد المسافة على ألا تكون قصيرة جدا ولا طويلة جدا، لا بد من تحديد المسافة التي يتسابقون فيها على الخيل أو غيرها، لا بد من تحديدها، ولا تكون قصيرة جدا ولا طويلة جدا، لا بد أن تكون معتدلة صالحة للسباق. رابعا، تعيين الرهن إن كانت المسابق على رهن، لا بد يبين كم هذا مقدار المال الذي يفوز به من ينجح، لا بد من تعيين الرهن وتحديده. ثم قال: ثم تصف خيول المتسابقين صفا واحدا، تكون حوافرها متهادية. تصف خيول المتسابقين أو إبلهم أو دبابات طائرات صفا واحدا، تكون حوافرها متهادية لبعضها، محاذية لبعضها بعضا. ثم يأمر الحاكم الذي هو قائم بهذا الواجب المتسابقين يأمرهم بالاستعداد والتهيؤ، تهيأوا استعدوا، ثم يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فينطلق المتسابقون مع آخر تكبيرا مع آخر تكبيرا، ويكون على نهاية المسابقة على نهاية المسابة حكمان هناك واقفان ينتظران، ويكون على نهاية المسافة حكمان قد وقف كل منهما على طرف الخط خط نهاية المسابقة لينظر من هو الذي يصل إليه أولا من المتسابقين، فيكون الفائز الذي يصل أولا يكون هو الفائز. وإن ضمت حلبة حلبة السباق مجموعة وإن ضمت حلبة السباق مجموعة من المتسابقين فالجوائز توزع على 10 منها فقط، والزايد على 10 ما يعطونه فقط، فيفوز بأكبرها من هم المحلى ويليه المصلى، ثم التالي ثم النار ثم البارع ثم المرتاح ثم المحطى ثم العاطف ثم المؤمل ثم اللطيف اللطيم ثم السكيت ثم الغسكل، وما ولا يعطى من بعد الغسكل شيئا، هذه أسماء عندهم يعرفونها في اصطلاح السباق، ولا يجوز الجلب ولا الجنب في السباق، لا يجوز الجلب ولا الجنب في السباق، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله ولا جنب ولا شغار في الإسلام. والجلب أن يجعل المسابق من يصيح على فرسه إلى جنبه ويزعه ليسرع، والجنب أن يجعل المسابق إلى جنبه فرسا ليتقوى به أيضا، لا يجوز الجنب ولا الجلب لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما المناضلة الآن فرغنا من السباق والمسابقة، المناضلة وهي الرمي، قال وهي المسابقة بالرمي بالنشاب النشاب أو البندقية أو الرشاش وما إلى ذلك من أداة الرمي، وهي أفضل من السباق، المناضلة الرمي أفضل من السباق بالخيل وما إليها. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ارموا وارموا ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. مرة ثانية يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ارموا أيها المسلمون واركبوا، يعني على الخيل والبغاء على الخيل والإبل، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، أي السباق في الرماية أفضل منه في ركوب الخيل والدبابة والطائرة. لماذا؟ قال وذلك لأن تأثير الرمي في الجهاد أقوى من الركوب كما هو معروف، ركوبك على فرس أو بعيد في الجهاد لن يكون كالرمي، الرمي أكثر أثرا ونفعا. مرة ثانية قال وأما المناضلة وهي المسابقة بالرمي بالنشاب أو البندقية أو الرشاش وما إلى ذلك، وهي أفضل من السباق بالخيل وغير الخيل وما إليها من أنواع السباق. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ارموا هذا أمر، واركبوا أيضا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. لماذا؟ قلنا وذلك لأن تأخير الرمي في الجهاد أقوى من الركوب كما هو معروف قطعا. قال وينبغي في المناضلة أن يراعى فيها ما يلي: أولا أن تكون بين من يحسنون الرماية. أما شخص ما يحسن الرماية كيف يناضل؟ ما يقبل منه ولا يشارك إلا إذا كان يحسنها ولو شهادة بذلك. أولا أن تكون بين من يحسنون الرماية ويعرفون ويجيدونها. ثانيا معرفة عدد الإصابات للهدف، كم رصاصة؟ 5 6 7، لا بد من تحديد هذا وتعيينه لأن فيها أرهان. معرفة عدد الإصابات للهدف وذلك بتحديدها بكذا إصابة، 4 5 10 كذا. ثالثا معرفة الرماية هل هي مبادرة أو مفاضلة. معرفة الرماية هل هي مبادرة أو مفاضلة بعد؟ فالمبادرة أن يقول من سبق إلى 5 إصابات من 20 إصابة فقد سبق، من 20 رمية فقد سبق. والمفاضلة أن يقول أينا فضل صاحبه ب5 إصابات من 20 رمية فقد سبق. يحددون هذا. مرة ثانية قال معرفة الرماية هل هي مبادرة أو مفاضلة، صنفان. فالمبادرة ما هي؟ أن يقول من سبق إلى 5 إصابات من 20 رمية فقد سبق. والمفاضلة أن يقول أي كل منهما أينا فضل صاحبه ب5 إصابات من 20 رمية فله ذلك. رابعا تحديد الهدف الذي يرمونه وتعيينه، لا بد من هذا، وأن يكون على مسافة معقولة قربا وبعدا كما تقدم، لا يكون 10 كيلومتر كيف يصل، ولا يكون 500 متر، لا بد من مسافة محدودة كالسباق، الرماية كالسباق، لا بد من تحديد المسافة وكونها معقولة ومقبولة. تحديد الهدف وتعيينه، نعم، وأن يكون على مسافة معقولة قربا وبعدا. ثم بعد الاتفاق على الرماية يرمي أحدهما يبدأ، وإن تشاح في أيهما يبدأ أقرع بينهما بالقرعة. أنا أبدأ تقول أنت تبدأ أنا نبدأ، اختلفنا القرعة، الذي تخرج له القرعة يبدأ هو. قال ثم بعد الاتفاق على رماية يرمي أحدهما، وإن تشاح في أيهما يبدأ أقرع بينهما، وإن بدأ الذي وقع الرهن عليه أو لا، وإن بدأ الذي وقع عليه رفع، نعم وإن بدأ الذي رفع الرهن فهو أولى به ذلك. والكجر المسار والكجر المباراة بعيدة من كل خير أو من كل حيث أو ظلم حتى تتم، ومن سبق أخذ الرهن. مرة ثانية أقول ثم بعد الاتفاق على الرماية يرمي أحدهما، وإن تشاح في أيهما بدأ في أيهما يبدأ أقرع بينهما، وإن بدأ الذي رفع الرهن فهو أولى. ولتجري المباراة بعيدة عن كل حيث أو ظلم أو جور حتى تتم على الوجه المطلوب، ومن سبق أخذ الرهن، لا حيث فيها ولا ظلم ولا جور. تنبيه: السباق والرماية عند السباق والرماية عقد جائز ليس بواجب، وعليه مرتان السباق والرماية عقد جائز ما هو واجب. وعليه فإن لكل من المتسابقين أن يفسخ العقد متى شاء وينتهي ما هو ملزم به. ومن قال سبقتني ومن قال سبقني فله كذا. نعم. ومن قال من سبقني فله كذا يجوز. أعطاهم إذن. كان هذا منه وعدا فلا يجبر عليه. لو قال أحدهما للحاضر من سبقني فله كذا هذا وعد. والوعد ما يجبر عليه وإن كان تنفيذه أولى. وإنما تنفيذه أفضل لصاحبه تقوى من الله وكرما، لأن خلف الوعد مذموم ومحرم. ومن قال من سبقته منكم فليعطني كذا أو عليه كذا فلا يجوز. ما يقول أحد من سبقني من سبقته يعطيني كذا ابتداء ما يجوز، أو قال عليه كذا علي كذا إلى كذا فلا يجوز. لماذا؟ لأنه خرج عن جنس السباق المشروع وأصبح طريقة اكتساب للمال بغير ما شرع. مرة ثانية أعيد لكم هذا تنبيه، السباق والرماية عقد جائز وإلا لا؟ ما هو واجب، عقد جائز ليس بواجب. وعلى هذا فإن لكل من المتسابقين أن يفسخ العقد متى شاء، هو حر في ذلك. ومن قال من سبقني فله كذا كان هذا منه وعدا وعد به، فلا يجبر على تنفيذ الوعد وإنما ينفذه صاحبه تقوى من الله وكرما، لأن خلف الوعد محرم، فما دام وعد أفضل يوفي بوعده. ومن قال من سبقته منكم فليعطني كذا أو عليه كذا ما لا فلا يجوز هذا، لأنه خرج عن جنس السباق المشروع وأصبح طريقة لاكتساب المال بغير حق شرعي. المادة الخامسة، فيما لا يجوز المسابقة فيه برهن ولا بغيره. ما الذي لا يجوز فيه المسابقة لا بالرهن ولا بدون رهن؟ قال لا تجوز المسابقة، لا تجوز المباراة والمسابقة في لعب النرد والشطرنج وما مات لهما من ألعاب زماننا هذا من الكيرم والورق والدينمو وكثرة الطفولة وكرة الطاولة وما إلى ذلك. وتجوز لعبة كرة القدم بشرط أن ينوي بها الحفاظ على قوة بدنه ليجاهد به ليبقى صالحا للجهاد، وألا تكتشف فيها الأفخاد والعوات، وألا تؤخر لها الصلوات، وأن تخلو من الرفث والقول الباطل وقول الزور والباطل من سب وشتم وما إلى ذلك. مرة ثانية نقول لا تجوز المباراة والمسابقة في لعب النرد والشطرنج وما مات لهما من ألعاب زماننا هذا من الكيرم والورق والدينمو وكرة الطاولة وما إلى ذلك. وتجوز لعبة كرة القدم بشروط، أولا أن ينوي بها الحفاظ على قوة البدن نامية صالحة للجهاد بهذه النية، فإن لم تكن هذه النية فلا يجوز له ذلك. ثانيا وألا تكشف فيها الأفخاد، يجب أن يكون اللاعبون أفخاد مستوعة ما يساوي للكعب إلى الركبة، وألا تكشف فيها الأفخاد، وألا تؤخر لها الصلوات، ما يأخر صلاة العصر إلى أن تقرب الشمس، وأن تخلو منين؟ من الرفث وهو كلام الباطل وقول الزور والباطل من سب وشتم وما إلى ذلك. بهذا تجوز لعبة كرة، لعبة كرة فقط، أما باقي لعبة كرة ما يجوز. تنبيه: يجوز لأي محسن أن يقول من حفظ كذا جزءا من كتاب الله تعالى أو حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو حل كذا مسألة فرضية أو حسابية فله كذا من المال أو المتاع، بقصد التشجيع على حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حفظ مسائل العلم التي لا بد منها للأمة. وإن نجح من سابق أخذ الجائزة إن شاء أو تركها إن شاء، وعلى واضع الرهن أن يسلم به لصاحب الجائزة. مرة ثانية تنبيه: يجوز لأي محسن من المسلمين أن يقول من حفظ كذا جزءا من كتاب الله فله كذا مال عندي، أو من حفظ كذا حديثا من أحاديث الرسول فله جائزة كذا، أو على كل مسألة فرضية من مسائل الفرائض حلها فله كذا، أو حسابية كذلك فحل فله كذا من المال أو المتاع، سواء يعطيه المال أو يعطيه ثياب أو يعطيه شيء آخر، بقصد التشجيع على حفظ كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حفظ مسائل العلم أيضا التي لا بد منها للأمة كالفرائض. وإن نجح من سابق أخذ الجائزة إن شاء أو تركها إن شاء، ما هو واجب عليه، وعلى واضع الرهن أن يسلم له أن يسلمه لصاحبه الفائز. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم السباق بالسيارات؟ السائل يقول: ما حكم السباق بالسيارات؟ إذا كان المكان واسعا والطريق معلوم محدد، تبهتم، ما دمنا أجزنا السباق بالطائرات والدبابات يجوز بالسيارة قياسا على الطائرة والدبابة، على شرط أن تكون المسافة محدودة وهناك من يقف في طرفها وهناك من يسلمهما يكبر ثلاثا ثم ينطلقون والطريق ما يقع فيه اصطدام ولا كذا. بهذه الشروط لا بأس، يجوز، ومن سبق أخذ الجائزة. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول لأن السباق بالخيل والإبل للجهاد وإلى إعداد الجهاد، السيارات كذلك. نعم، تقول السائل فضيلة الشيخ: سمعت أن لأولياء الله منزل عند الله عز وجل، فإذا طلب الإنسان حاجة وتقرب إلى الله بهم هل يستجاب له؟ أعيد. يقول تقول السائلة: سمعت أن لأولياء الله منزل عند الله عز وجل، نعم، فإذا طلب الإنسان حاجة وتقرب إلى الله بهم فهل يستجاب له؟ سائلة تقول: بلغني أن لأولياء الله تعالى منزل عند الله، وهذا ما فيه شك، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، مؤمنون صادق الإيمان يتقون الله طول حياتهم، لا يعصونه، لا يتركون واجب ولا يرتكبون محرما، هؤلاء أولياء الله منزلا. يبقى لو توسلت بهم إلى الله فهل يقضي الله حاجتها؟ فنحن نقول إذا كان الولي حيا وبين أيدينا نقول: يا سيد يا عم يا أخي ادعو الله لي بكذا، لي وسيلة، فيدعو، قد يستجيب الله وقد لا يستجيب. نحن ندعو الاستجابة على الله، أما إذا كان الميت إذا كان ولي ميتا في قبر عليه قبة كما هو واقع المسلمين فهذا شرك وعياذ بالله تعالى وليس من الإسلام في شيء. فكم وكم وكم من ولي والله ما هو لله بولي بل ولي للشيطان يبنون عليه ويضعون القباب وكذا يقولون ولي. لكن الولي الذي بيننا نعرفه نعرف صلاحه وتقواه وإيمانه وقلنا يا فلان ادعو الله لي لا بأس وسيلة فإن استجاب الله فذاك وإذا لم يستجب فذاك لأن الله لا يعطيك إلا ما في خيرك وصلاحك. واضح هذا السؤال الجواب. أما ولي ميت أو غايب في الصين وإلا في العراق قول يا سيدي فلان فهذا شرك محرم صاحبه هالك العياذ بالله. أما الولي الذي يوجد في القرية أو في الحي معروف بالتقوى والإيمان والصلاة تتوسل به إلى الله بأن تقول ادعو الله لي أو تطعمه أو تسقيه أو تكسوه ثيابا وتسأل الله عز وجل لا بأس بذلك توسلت إلى الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل وضعت علامة على قبر أحد أقربائي لأستدل بها على قبره للزيارة والدعاء له فهل في هذا العمل حرج؟ سائل يقول وضعت علامة على قبر أخي أو قريبي أو صديقي لأعرف بها القبر إذا جئت لأدعو الله له واستغفر له فنقول ما هذه العلامة؟ إذا صورة إذا تمثال إذا شجرة إذا كذا باطل باطل وإذا كان عبارة عن حجرة صخرة كذا وضعتها علامة لا بأس الرسول فعل هذا وأذن فيه. نعم أتابكم الله. ويقول كذلك في سؤاله هل أهل القبور إذا زرتهم وسلمت عليهم هل يسمعون سلامي ويعرفونني إذا كانوا من أقربائي؟ سائل يقول هل إذا زرت أهل القبور وبينهم أقربائي وأصدقائي وسلمت عليهم هل يعرفون سلامي ويبلغهم ويعرفونني؟ الجواب نعم الجواب نعم أرواحهم في الملكوت الأعلى إذا كانوا من أهل الإيمان والتقوى أرواحهم في عليين والأبدان في الأرض والاتصال الآن أصبح لا يشك فيه ذو عقل. الآن أنتم جالسون وتتصلون بأمريكا واليابان في ورقة بلا ورقة تبهتم أصبح هذا من المسلم يقيني وأخبر به الرسول إذا قلت السلام عليكم أهل البقيع عالموا سلامك وردوا عليك السلام. ليس شرط أن تكون أرواحهم في المقبر في القبر أو في الجسم الجسم قد يفنى لكن يبقى فيه ذات الذنب أقل من رأس الأصبع تباتم وتتصل به الروح ويرد السلام. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الشرك الأصغر وهو الرياء يخلد صاحبه في النار؟ سائل يقول هل الشرك الأصغر يخلد صاحبه في النار ثم يقول إنه رياء. الرياء إذا كان لا يصلي إلا ليري الناس صلاته لا يتصدق إلا ليري الناس صدقته لا ينطق بالمعروف إلا ليسمع الناس هذا ما عبد الله هذا كافر مشرك. لكن إذا حصلت الرياء في حالة من الحالات كان يصلي فحسن صوته ليحمد عليه والصلاة لله والقراءة لله لا بأس ما يخلد في النار ولا يدخل النار ولكن أخطأ. فالرياء نوعان رياء عمل كله ليراه الناس معناه ما يريد الله منافق هذا ولكن إذا مثلا أخذ يصلي وإلى جنبه عالم وإلى صديق حسن صلاته حتى لا يقال ما يسيء صلاته هذا مراعاة رياء انتبهت من الشرك الأصغر لكن صاحبه ما هو كافر ولا يدخل النار. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل ظل ينظر إلى امرأة في يوم عرفة حتى نزل منه الماء يقول وكان حجه حجا مفردا. أعيد يقول رجل ظل ينظر إلى امرأة نعم ينظر إلى امرأة في يوم عرفة حتى نزل منه الماء يقول فيقول ما حكم هذه النظر إلى هذه المرأة وهل عليه كفارة؟ أما الله تعالى فقد قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحجر. والرفث هو الكلام بالفاحشة التي تزين الفاحشة وتقرب منها، فهذا فعل فاحشة. تبهتم؟ من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدت أمه. فنقول ما دام هذا حصل في عرفة ينظر إلى زوجته وأعجب بها فخرج منه المذي، عليه هدي ذبح شاء ويستغفر الله ويسوب إليه. مرأة أجنبية يقول كيف؟ مرأة أجنبية قال ينظر إلى مرأة أجنبية، هذا أبعد من ذلك أو أشر من هذا، لا يجوز النظر إلى أجنبية، حرام حرام حرام، معصية كبيرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد رزقني الله قبل أسبوع ببنت ولله الحمد وأريد أن أعق عنها، فهل لي أن أرسل قيمة العقيقة إلى بلدي حيث تشترى هناك وتوزع على الفقراء والمساكين علما أنهم أحوج منا؟ سائل يقول لقد رزقت بنتا وأريد أن أعق عنها، وبما أن قريتي أو بلادي فيها فقراء محتاجون أكثر، فهل يجوز لي أن أبعث هذا المبلغ وأقول عقوا عن ابنتي في اليوم الفلاني؟ الجواب يجوز إذا كان هناك محتاجون أكثر فقراء لا بس. نعم. جزاكم الله خيرا. مع أن العقيقة ما يأكلها الفقراء كلهم، ثلثها لأهل البيت، ثلثها للأقارب أو الأصدقاء، ثلث للفقراء، لكن من باب التسامح يجوز. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ يوجد كثيرا من الطلبة عندما يقفون أمام أبواب المدارس يتناولون الدخان بكثرة، فنرجو التوضيح والنصح للمدرسين وللآباء المسؤولين. أعيد السؤال. يقول يوجد كثيرا من الطلبة عندما يقفون أمام أبواب المدارس يتناولون الدخان بكثرة، نرجو التوضيح والنصح للمدرسين والآباء المسؤولين. السائل الكريم يقول أرأينا الشبان حول باب المدرسة عند دخول الطلاب وخروجهم يدخنون ويضحكون ويلعبون، فهل هذا من الإسلام؟ والله ما هو من الإسلام في شيء. هل هذا يجوز؟ والله ما يجوز. فما الذي يجب؟ الذي يجب هو على أهل الهيئة، على أهل الهيئة الآمر بالمعروف والناهون عن المنكر، أن يترصدوا هذه الأماكن ويؤدبوا أصحابها، وعلى إمام المدينة أن يشجعهم على ذلك وأن يساعدهم بالعصا والجيش وأن يؤدبوا هؤلاء الفسق الفجار. مرة ثانية، هؤلاء الذين يدخنون ويعبثون حول المدارس يجب أن يؤدبوا. من يقوم بتأديبهم؟ الهيئة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، يتوزعون عليهم. فإن استعصوا وأبوا أن يستجيبوا على أمير المدينة حفظه الله أن يشجعهم بالجيش وأن يؤدب أولئك الصعاليك وأن يزنهم أو يعذرهم التعذير اللائق بهم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، هذا الواجب، وإلا نمسح نصبح ممسوخين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ يوجد في بلدتنا رجل لا يخرج من غرفته، يقال له الشيخ موسى، والناس يذهبون عنده للبركة، وإذا غاب شيء ذهبوا إليه ليسألوه حتى يدلهم على مكانه، وبعض الجهل يحلفون به، وأهله يتلقون الهدايا من الناس ويعيشون عليها. يقول السائل سؤاله يقول ما حكم عمل هذا الرجل وما حكم هذه النقود التي يعيشون بها أهل بيته؟ سمعتم ما يقول هذا القائل؟ يقول يوجد في بلدنا، يوجد في بلدنا شيخ يقال الشيخ موسى، ملازم لبيته، لا يخرج من بيته ولا يصلي جماعة ولا يدخل المسجد، ويأتي أهل البلاد زائرين متبركين متوسلين ويقدمون له الهدايا ويطلبون منه قضاء الحاجات، فهل هذا العمل يجوز بين المسلمين؟ هذا والله ما يجوز، وليس من الإسلام في شيء. وهذا الشيخ شيطان، ما هو شيخ، ما هو شيخ إيمان. يجب أن يخرج ويشهد الصلوات الخمس في بيوت الله، وأن لا يقبل هذه الهدايا الظالمة المظلمة التي ما هي بحق، وأن لا يكذب على الناس بأنه يعلم الغيب ويهديهم إلى كذا وكذا. فهذا الشيخ يجب أن يضرب على يديه، ويجب أن يهجر، ولا يصح لمؤمن أن يأتيه أو يتقرب به إلى الله. هذا واجب كل أهل القرية، ولا يسمحون أبدا لبقاء هذا الشخص، فإنه كالشيطان يفتنهم والعياذ بالله. أثابكم الله. يقول السائل: أنا أدرس في كندا، ويوجد في المدينة التي أدرس فيها مركزا إسلاميا، وقررنا افتتاح مدرسة إسلامية. يقول: وعندنا مبلغ من المال، من مال الزكاة، هل يجوز لنا أن نبني مدرسة من هذا المال؟ أفتونا مأجورين. سائل يقول: في بلد أوروبا، نحن هناك وافتتحنا مركزا وأردنا أن نبني مسجدا، فهل يجوز لنا أن نبني من الزكاة هذا المسجد؟ الجواب: يجوز يجوز يجوز. لماذا؟ لأنكم في بلد كفر، وهذا من باب نشر الإسلام ودعوة الله عز وجل، هذا الإنفاق في سبيل الله. بخلاف بناء المسجد في بلاد الإسلام ما يجوز بالزكاة، أهل البلاد يجب أن يبنوا المسجد، ما نعطي الزكاة حق البقاء والمساكين يبنون بها المسجد. لكن في بلد أوروبا الكافرة نريد أن ننشر دعوة الله وأن ينتشر الإسلام، فنبني المسجد والمركز، هذا المسجد نبنيه بالزكاة، نعم، لأنه يدخل في سبيل الله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوب والسرقات والغارمين، وفي سبيل الله الذي هو الجهاد، سبيل الله هو الجهاد. فبناية مسجد في أوروبا أليس هو الجهاد؟ كيف دخلت أنت وجاهدت؟ هو الجهاد لحد ذاته. والمدرسة لتعليم الإسلام كذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم دخول مكة لغير أهلها من غير إحرام والصلاة والطواف بالبيت؟ يقول: ما حكم دخول مكة لغير أهلها من غير إحرام؟ السائل يقول: هل يجوز لي أن أدخل مكة ولست من أهلها، أدخل بغير إحرام؟ الجواب: إذا كان لك عمل بها تتردد عليها لشغل، أفتى العلماء بجواز ذلك، تدخل بلا إحرام ولا حرج. أما إذا ما أنت متلازم بالعمل هناك، ولكن مرة في السنة وإلا في 6 أشهر وإن تدخل مكة، يجب أن تدخلها محرما وتطوف وتسعى بعمرة. مرة ثانية، قالت العلماء: إذا كان الرجل يتردد على الحرم لعمل عنده، ما يطالب كل أسبوع بعمرة ويدخل محرما. لكن إذا كان ما يعمل فيها ولا عمل، فقط يدخل بعد عام عامين مرة، لا يحل له أبدا أن يدخل إلا محرما بعمرة ويطوف ويسعى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طلبت من أحد أصدقائي مبلغا من المال كسلفة، فأتاني بمال سرقه من والده وأنا أعلم، فماذا أفعل؟ أعيد. يقول: طلب من أحد أصدقائه سلفة، وهذا الرجل أتاه بمال سرقه من أبيه، وهذا الرجل أتاه بمبلغ سرقه من أبيه، يقول: وأنا أعلم، فماذا أعمل؟ هل أرد له المال؟ بهلول يقول: يقول استلفت من شخص مال وأنا أعلم أن هذا المال مسروق، سرقه، تبهتم؟ فيجب عليك أن تبلغ من سرق ماله وتقول: مالك المسروق عند فلان، لأنك تأخذه سلفة وتأكله وتستعمله، ما يجوز ما يجوز ما يجوز. يجب أن تبلغ من سرق ماله أبا كان أخا حتى يعلم ذلك. أما أن تأخذ فقط سلفة وترده لا يجوز، وإلا ترده لا يجوز كذلك، فأنت السارق العياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ وهو يسأل عن قيمة كفارة اليمين، هل هو كيلو ونصف أم كيلو؟ سائل يسأل عن مقدار كفارة اليمين الذي استعملناه وذهبنا إلى الميزان في الدكان ووزناه فوجدنا الكيلو وافي، كيلو رز تطعم به مسكينا، وإن شئت أن تفعل امشي إلى الدكان وخذ حفنة بيديك هكذا، لأن هذا هو المد، تجدها كيلو أو أقل، تجدها كيلو أو أقل، فالكيلو كافي. لكن سماحة الشيخ تغمد الله برحمته عبد العزيز أفتى غير ما مر بكيلو ونصف كذا، هذا من باب الاحتياط. أما الواقع لأن كفارة مد وإلا يطعم 6 مساكين كل مسكين بمد، 10 مساكين كل مسكين بمد، المد حفنة ما هو بشخص صغير مثلي ولا كبير، متوسط، وضعها في الميزان تجدها كيلو وأكثر. نعم جزاكم الله خيرا. وآخر سؤال في هذه الليلة المباركة يقول، فهمتم هذه قضية ولا لا؟ ومن قال أنا أعطي كيلو نصف فليعطي كيلو نصف، ومن شك يأتي إلى الدكان الليلة ويضع بين يديه التمر وإلى القمح وإلى الرز ويجعل في كفيه ويضع في الميزان، يجد كيلو أو ما يجد يعرف. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في السفر وبعد وصوله إلى البلاد أدنى العصر، فماذا يفعل؟ سائل يقول مسافر في الطريق جمع بين وماشى وصل البلد ودخله العصر يؤذن، هل يعيد يصلي العصر؟ إن شاء أن يعيد يصلي مع الجماعة يثاب على ذلك، وإن شاء ذهب إلى بيته ولا حرج، لأنه صلى الظهر العصر في سببه، وصلى الله على نبينا محمد وآله.